لمن يا حبيب تحن القلوب وتهفو العقول؟ لمن يا حبيب؟ ومن ذا سباها فصارت مناها تحين تذوب؟ لمن يا حبيب المعاني الجميلة تصاغ وتهدى القوافي الكحيلة فتشدو وتشدو طيور الخميلة نجا واشتياق فأنت الحبيب ومليار روح بحبك يسعد ومليار قلب يقول محمد فهو يشهدون وقلبي يشهد بأنك أنت الرسول الحبيب رسول الأنام بحبك صرنا كسرب الحمام I don't know.